تأملوا معي يا اخوان، نحن في مدرسة، والله في مدرسة. نعم، لكأن الله سبحانه يصوص رسوله ويودي اصحابه على الحالة التي يمكن بها ان يصوص العالم. وانظر الى دقة فكر هذا الامام الكريم بعد خبر رسول الله وابي بكر وعمر وقصة هذا وهذا، يأتي بأثر عمر يأكل خبزا مع سمن في قاصعة أمير المؤمنين، فيدعو رجلا من فين؟ علية القوم، دعا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا رجل من أهل الذمة يأكل مع عمر. هذا التواضع وعطاء الحق للصغير والكبير. فإذا بهذا الرجل يتتبع باللقمة وبر السطحة، يعني بقايا الدسم اللاصق على أطرافها، هو بس أكل عاد يبغى يحسها، لو قدر يحسها بلسانه لفعل وفعل باللقمة. فلفت نظر عمر قال يا عاد لكأنك لم تصب السن من زمن. قال والله منذ كذا وكذا ما أكلت سمنا. وفي بعضه ولا لق طعاما فيه دم، وبعضها ولا رأيت آكلا طعاما بدم. شوف الحالة كانت حالة ايش؟ سعى ورغب ولا شدة وجوع؟ شدة وجوع. ماذا يقول عمر؟ لكأن ذاك الجوع أكبر درس له وأكبر تقويم لشخصيته في قيادة الأمة. بدل شي مسكين الله يوسع عليه، يريد عندنا شيء نعطيه. لا، رجع الى نفسه. ماذا قال؟ والله لا اكل السمنة. طب السمنة بكيه؟ لا، حتى يحيو الناس من اول ما يحيو. فدام المسألة بهذا الشكل، ورجل من اهل الذمة من زمان ما اكل شيء، وانا وجدت السمن، اذن والله انا لا اكله ايضا لنتساوى في حرمانه، ولا اكله حتى يحيو الناس من عند اولهم. يعني عم الحياة، الحياة والحياء والحياة، الحياة المطر يأتي بالحياة، والحياء حيوية في اكتاف الانسان يستحي. وها هو عمر كأنه إثر تلك الجوع وإثر ذاك الدرس العملي بين يدي رسول الله، ها هو يعامل الأمة بكاملها وينزل إلى مستوى أفقر إنسان ويمنع نفسه من السمن حتى يعم السمن الجميع. وأختار كثير عنده. طب إيش كان يأكل؟ قالوا كان يأكل الزيت، وما هو متعود الزيت، وكانت بطن الجرجع، فيقول لها جرجعي ما تجرجعي، والله لا تصيبين السمن حتى يصيب الناس. سبحان الله. في قصتي خروج رسول الله فاتني شيء عجيب جدا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم له اللحم اخذ قطعة ووضعها في قرص من الخبز وقال لأبي أيوب اوصل هذه الى فاطمة فإنها منذ كذا وكذا لم تذق مثل هذا. يعني مش بس شخصية رسول الله، البيت كله متقدم لنا. الضيف الذي جاء إلى رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم من يضيء الصديق هذا الليلة وله الجنة، يرسل إلى كل زوجاته تسعنكم حسن الضيف كل ما عندك. إذا هذه المدرسة. وعمر رضي الله تعالى عنه لما يحس بحالة الناس، سبحان الله العظيم، ما اكتشف حالة الناس حتى خالقهم، فعرف من حالة هذا الذمي بأن الناس ما عندهم سمن. لو كان في برجه العاجل ما عرف حالة الناس أبدا، ولهذا كان بشخصه يعيش في المدينة ليلة ليقف على أحوال الناس. ما كان ينتظر لمدير شرطة، ولا كان ينتظر لصاحب خبر، ولا كان ينتظر لشيخ حارة، ولا لأحد. بنفسه يعيش ليلة ليقف على أحوال الناس في المدينة. وهو صاحب المرأة التي تنفس ويذهب ولم يجد عندها أحد، وتشتكي عمر وهو عمر ولكنها لا تدري عنه لظلام الليل، فيرجع ويذهب ويحمل الدقيق والسمن ويأخذ زوجه معه وتحضر نفاس المرأة ويطعمها ويطعم زوجها. هكذا في ترابط هذه الآثار وفيما أخبر. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في قضية صلاته، صلى بالناس الصبح ثم ذهب الى بستان له في الجرف هناك وراء دير عثمان، وفضح وجد في جزاره المني يابس، قال ما اراني الا صليت بالناس وانا جنب. لما اكلنا اللحم واخذنا الودك لانت العروق وجرى الماء. يعني ده كده ما كانش يصيب منه شيء. ولذا عمر اوقف تنفيذ حد القطع في عام الرمادة، أي في حالة الشدة وحالة العسر. وهكذا نجد هذه الصورة من عمر رضي الله تعالى عنه في سياسة الأمة وفي البداءة بنفسه. ونبي الله داود عليه وعلى بنا الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوم، وسئل نبي ملك يقول اليوم الذي اصوم فيه فاجوع فاتذكر الفقراء، واليوم الذي افطر فيه فاشبع فاشكر نعمة الله. وها هو عمر رضي الله تعالى عنه مع هذا الذمي، ويضع نفسه موضع هذا الشخص ويمنع نفسه عن اكل السمن حتى يحلو الناس جميعا. ليس ذلك تحريما للنعمة، ولكنه وفاء بحق الأمة. وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء.